فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون يذكرون الله قياما وقعودا ربنا إننا

يخلف الميعاد. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل لا يغرنك تقلب الذين كفروا. وقابلوا وعابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقابلوا وعابطوا